صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. جعل الحسين إلى النجاة طريقا، جعل الحسين إلى النجاة طريقا، يزداد في مر العصور شروقا، فلقتلي بين الضلوع حرارة أو رأيت قلوب المؤمنين حريقا. لا عذر للشيعي يرقى دمعه، ودم الحسين بكربلاء أريقا، ذوق برد الماء وابن محمد في ما ذاقه حتى الحمام أذيق. يا شهر عاشوراء لقد خلفتني، ما عشت في أي بحر الهموم غريقا، في كستبيه حريم آل محمد، وتمزقت أسبابهم تمزيقا. قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما، وفرق شمله تفريقا. تركوا عار في الفلايات واقبلوا نحو المخيم، نحو المخيم ألهبوا حريقا. صار بالنساء فخرج ربات الحجايا بحواسرا، لا يهتدين من الذهول طريقا. زينب احتارت يوم شباب بالخيم نارا، طلعت وياها اليتامى صغار وكبار، طاحت بعالي الصاب طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا تكون النساوي عز علي ان يسمع صوت اخته زينب لما سمع قام يتقى الله فوق لو عاغر قالها يا زينب باليتام لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجيني ردي اسكي عزيزته سكينة ردي اسكي انا لا يجهاوني لا تكثري عتبي ولا يجيني بالخمار لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس بلا راس يا براسي قبارج والجسد بالخيل ينداس روح روح روح الشريعة بلشد شوفين عبايا يا غاس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتار يا بصاحة صاحة دخيلك يلم قطع بالشريعة لان الندى ردي ترى جفوفي قطيعة ردي الخامة باليتامى يا الوديع تدرين بي مقطع يميني ولا يسار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. إخواني بلا زحمة عليكم بارك الله بكم شوية بتقوموا وبعد تفضلوا إلى الأمام حتى إخوانكم يجون يشاركوكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. أعيدوها ثانيا. ثالثا هدية إلى أمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. آيتان من سورة يوسف بينهما بعض الآيات لكن ربطنا بين الآيتين باعتبار المقدمة والنتيجة. يتحدث القرآن الكريم في أخريات سورة يوسف عما جرى بين يوسف وبين أخوته في الآونة الأخيرة بعدما ظهرت لهم الحقيقة وتبين لهم أن هذا الذي يتكلمون معه واستضافهم وأعطاهم المير وأعطاهم الغذاء والطعام وما شابه وعاملهم معاملة حسنة هذا هو أخوهم الذي ألقوه في الجب وأرادوا القضاء عليه ولكن شاء الله تعالى أن يرفع شأنه فاعتذروا منه وقبل عذرهم. وبعد ذلك التفت إليهم و أعطاهم قميصة قالهم هذا القميص تأخذوه إلى أبي ألقوه على وجهه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه يأتي بصيرة فساء القميص شنو كان؟ بعض يقول ثوب من ثياب الجنة كان، نزل به جبرائيل على يعقوب عليه السلام ويعقوب أعطاه إياه. بعض يقولون لا، ساعة الساعة لما ذبوه في البئر، ذبوه بالجب، عريان ذبوه، فأمر الله تعالى جبرائيل أن يأتي إليه بثوب خاص فألبسه سترا له وستره، ثم أخرجه من الجب بالطريقة المعروفة، سبب لأسباب. ومهما كان من أمر فهو قميص لامس جسد يوسف عليه السلام. زين، قال لهم أحسن كل شيء أن يحمل القميص من؟ تتصور أحسن أن هذا القميص يأخذ الشخص الذي جاب القميص الممزق أو الملطخ بدم الذئب وسبب حزن يعقوب، وجاب القميص اللي مخضب بالدم ودم الكذب، عليه دم الكذب، وهذا هو اللي سبب أنه يبكي على ولده وعلى فراقه وعلى فقده، لا ليل ليل لا نهار نهار. ومعروف في الحديث البكاؤون خمسة، واحد من عدهم يعقوب عليه السلام، على أنه عنده 12 ولد، 11 واحد بعد عنده غير يوسف، مع هذا يوسف مفضل عنده. وبعدين الأولاد مثل الجوارح، الأولاد مثل الأعضاء، مثل أعضاء بدن الإنسان. الإنسان عنده عين وعنده أذن وعنده لامسة وعنده باصرة وعنده شامة، ما يقول على أنه هذا العضو أفضل من ذاك وذاك أفضل من هذا، هذا يعوض عن ذاك. أولاد هم كذلك، كل واحد يأخذ محل من قلب أبيه وأمه. على كل حال، القرآن يصف شدة حزن هذا الرجل، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني يكظم غيظه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن أثر هذا فيه بحيث أفقده بصره، يعني عيونه بيضت، شنو معناه؟ يعني لا يبصر بعد. زين، حالة يعقوب هالشكل، يوسف نبي، يعقوب نبي، الواسطة اللي صارت بينهما، طبعا تهذبوا ذولا وتأدبوا أخوة يوسف تابوا إلى الله تعالى واستغفروهم، أولاد أنبياء، ربما معصية صدرت من عندهم غير المعصومين طبعا، فالله تعالى غفر لهم، جاب القميص وأقبل إلى أبيه، وجوا الجماعة فألقاه على وجه أبيه، ورأسا ارتد بصيرا. هذا مو رواية، هذا مو خبر حتى تقول يحتمل الصدق والكذب. الرواية صحيحة مو صحيحة، سندها صحيح كذاك، هذا قرآن نازل من السماء، حقيقة واقعة. واحنا عندنا طريق من طرق المعرفة شنو، وطريق من طرق التاريخ الوصول الى الحقائق التاريخية والحقائق الواقعية الخارجية، قضية القرآن والوحي، لانه القرآن وحي والانبياء ينزل عليهم الوحي، وهذا قرآن الناصع، وما قدر أحد يكذب القرآن الكريم فيما قال، فهو صدق وحقيق. زين، هسه شنو المفعول، شنو الأثر من لهذا القميص على هذا الإنسان؟ يعني إذا يجون علماء، مثلا يجون علماء العيون، أطباء العيون، يردون يدرسون القضية، أنه هذا القميص شلون لما صار على وجه هذا الإنسان الذي ابيضت عيناه من الحزن، شلون عاد إليه بصره من هذا القميص؟ شنو تأثير القميص هذا نفسيا؟ أثر به هو، مو بس قضية نفسية عنده، نفسيا حزنه في قلبه، لكن عيناه ابيضت، قضية مادية أكو خارجية، مو بس قصة نفسية، مو أنه ارتفع حزنه، خب ارتفع حزنه لأنه اجى خبر ولده، اجى البشير، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، خب يفرح. أما أنه عيناه اللي بيضتا عادتا سالمتين، هذا شيء ملفت للنظر، هذا شيء فوق العادة، هذا أكثر من الطب، هذا فوق العلم، هذا فوق الطبيعة، هذا فوق الطب. زين، هذه نفس قضية ما كان يفعله الأنبياء، مثلا الله تعالى أنطاهم قدرات، وأبرئ الأكمه والأبرص، أكمه يعني أعمى، وأحيي الموتى بإذن الله. زين، الشيء اللي نريد نستفيده هنا شنو؟ التفت لي زين، هذه مقدمة. نستفيد من هذه القصة وهذه الحادثة اللي يذكرها القرآن الكريم في آيتين، والعملية جرت بين نبيين، يوسف عليه السلام نبي معصوم، ويعقوب عليه السلام نبي معصوم. فذاك يبعث القميص، وهذا يتقبل أن القميص يصير على وجهه. لما ذبوا القميص على وجهه، ما ذبه، بعد عن نفسه، قال شنو هالعقيدة هذه؟ شنو هالكلام هذا؟ شرك هذا؟ شنو هالحكي هذا؟ انتوا قولوا يا الله، قولوا بس اسمه، ادعوا. هذا هو يوسف عليه السلام، دعاء مستجاب. كان يقعد هو بمكان هناك بمصر، صلي له ركعتين، يدعو الله تعالى، والله تعالى يعيد بصر ابيه اليه. بعد هالعملية هذه عليه من دز القميص وذب القميص على وجه هذا. هذا شيء يدل عمل الانبياء حج يا اخوان، عمل الانبياء حج. هنا هم مو شريعة منسوخة هذه، مو تقول ربما صومهم يختلف عن صومنا، صلاتهم غير صلاتنا. ممكن ان بعض الفروع او بعض الاسماء، ممكن انه بعض الاحكام تختلف بين شريعة وشريعة، اما هاي قضية عقائدية وقضية واقعية خارجية. فالقرآن هم قاعد يذكرها، قاعد يثبتها، لان اكو عندنا في اصول الفقه شارع من قبلنا. بعض التوصيات اللي موجودة في القرآن الكريم يذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء السابقين، لازم نأخذ بها، مو بس إلهم، مو بس للجماعة ذولا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد. هذا حكي بالنسبة للجماعة هناك مع البني إسرائيل، لكن مع هذا علينا هم يجري، احنا هم لازم نتبع هذا الاشي. وهكذا توصيات ارشادات اللي يذكرها القرآن، ما يذكرها يريد يذكر قصة، وانما يريد نعتبر بها، نتعظ بها، نستفيد منها، منها عظة وعبرة. فاذا هل حادثة هذه نقدر نستدل بها على ماذا؟ نقدر نستدل بها على ان هناك اشياء مباركة، هناك اشياء متبركة. متبركة بماذا؟ يو بملامسة جسد نبي أو وصي أو ولي. زين، ثم إلها مفعول، إلها تأثير خارجي، إلها تأثير حتى مادي، إلها تأثير مادي. والدليل على ذلك قضية نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب، وأنه ارتد بصره ورجع إليه بصره بهالعملية هذه، القميص ألقى على وجه. زين، نجي يا اخوان الى زماننا، تعال الى الصحابة الكرام. هذا التاريخ بين يديك، شوف معاملة الصحابة او كثير منهم للنبي صلى الله عليه واله. ذول اللي عندهم حب وعشق للنبي، يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا توضأ مدوا ايديهم تحت وضوء النبي، هذا كم قطرة يصير بيده، ذاك كم قطرة يصير بيده، يمسح وجهه، يمسح صدره، يمسح. هذا شنو؟ هذا قول يا الله، شنو هذا؟ شرك هذا ينحسب يا لا؟ استعانة بغير الله ينحسب هذا؟ شنو هذا؟ شو العملية هذه؟ والنبي بمرأة منه وما اسمع، ما صاح بهم، ما منعهم، ما قال هذا العمل شرك، ما قال هذا العمل باقو، روحوا روحوا صحوا يا الله، روحوا بالمساجد صحوا يا الله. لا هو شرك ولا هو باطل، أقرهم النبي على ذلك، وبالفعل هم الجماعة كانوا يرون فائدة ذلك. النبي يظهر بدنه كان يعرق كثيرا، كان ينام على حصيرة بيت أم سليم، واحدة من النساء المؤمنات. وشلون الترتيب ما أدري، استجابة فد عطر، نوع من العطر، واي عطر عظيم، قالوا له هذا ميلة العطر. قالت كان النبي من ينام عندي هناك من عرقه سيل، فأنا أخذه وخليه بهالقارورة هذه، وأضفت إلى طيب آخر. هذا طبعا يعني صحيح، قل إنما أنا بشر مثلكم، صحيح بشر هو، جلده وعظمه إلى آخره، وصحيح أنه السنن كون تجري عليه، يعني غسل جنابه كون يغتسل، كون يتنظف إلى آخر هاي الأشياء، لكنه أكو بعض الأدلة تدل على أن حتى أبدانهم ترى مبنى للمعصومين مخلوقة من فد نوعية خاصة الله يعلم بها، وإلا أرجوك انت سامع على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي لما إجا هاجر إلى المدينة المنورة مربد كان للتمر اشترى منهم، أو جماعة اشتروا من يتامى كانوا يملكوه اشتروا من القيم مالتهم أو الولي مالتهم، بعدين بنى مسجد يظهر المنطقة كبيرة، كل من بنى له بيت في صف المسجد ومسوي له بابين، باب من المسجد طب ويطلع منك وباب من برا. زين، إلى أن نزلت آية غسل الجنابة بالنسبة إلى تطهير المساجد. زين، فأمر الله نبيه أن يغلق الأبواب كلها ما عدا باب علي وفاطم. التفت لي زين، هذه الأخبار اللي قاعد أذكرها لك موجودة في أمهات كتب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلق الأبواب، سدوا تأذوا الجماعة. بعدين فهمه النبي أن أولا هذا حكم جديد جاء، قالوا خب إذا حكم ماكو مانع غسل الجنابة على الجميع، إيش معنى باب علي نبقى؟ قال إنه يحل له ما يحل لي. سجوني يفسرون هذه شنو؟ يقولون يعني حتى لو كان مجنبا هو أم الحسن أم الحسين يجوز لهم دخول المسجد. شنو معناها؟ لأن إحنا عندنا الفقهاء يذكرون أن المساجد ما عدا مسجد المدينة ومسجد مكة مسجد بيت الله الحرام، المساجد البقية مسجد بيبي أبواب اثنين، المجنبة يجوز يدخل من الباب يطلع من ذلك الباب، ما يتعطل ما يسلم يطلع. أما بالنسبة إلى المسجدين ما يجوز له حتى 10 سنتيمات يفوت داخل المسجد، ما يجوز له. فإذا العملية بالله عليك عملية صادرة من رسول الله ومن الله تعالى، يعني شنو؟ يعني شنو أنه إذا ذولا مجنبين شنو بدنهم يختلف عن بدن أثر يبقى شو ما أدري. على كل حال أكو شيء، لأن هذا العمل مو اعتباطي، هذا عمل عصمة، هذا عمل معصوم. زين، وإن كان هو حكم الشرع يغتسل، هو حكم الشرع يغتسل حتى بالنسبة إلى الميت غسل الميت، حتى بعض الروايات تقول على أنه إن المعصوم ما يتنجس بدنه حيا وميتا، لأنه أنا وياك تنجس بدننا، حتى اللي يلامس بدننا لازم يروح يغتسل غسل بس الميت يعني. أما المعصوم لا يبقى، ولكن السنة جارية شنو؟ أن يغسل، البقية هم يغسلون، بس هالسنة مو لأجل أنه يروح من عند شيء مثلا أو يتنظف أو يطهر. فأكو آثار احنا ما ندري بيها يا إخوان شنو، بس هذه آثار نقدر نستدل بيها علميا على أن هناك أسرار جعلها الله تعالى في المعصومين صلوات الله عليه. استا هذا الثوب اللي يلامس بدن النبي أو الإمام المعصوم أو هذه العمة أو هذه العصا أو هذه البردة أو هذا الماي اللي يتوضأ الإمام أو النبي منه، هالقطرات تلامس جسد النبي جسد الإمام، شو يصير بها مفعول؟ شو يصير بها من بركة؟ شو يصير بها من أثر؟ الله أعلم، لكن الآثار تدل على هذا. النبي هم كان يضع يده يجيبون أطفالهم الجماعة، أصحاب النبي شوف التاريخ، أصحاب النبي كم واحد أكو يسجلون أسمائهم، لأن قسم من عندهم كانوا كبار لكن قسم أطفال ولدوا في عصر النبي، فيجيبون الطفل مالتهم إلى النبي، يا رسول الله ضع يدك على رأسه ضع يدك على بدن. أحيانا كان يأخذ تمرة يلوجها ثم ينطيه إياه للطفل، زين، حتى يفتح ريقه مثل ما يقولون ريجة أول اسمه بركة النبي صلى الله عليه وآله. هذه التبركات هذه شنو؟ ثم ريق على النبي يوم خيبر، يوم خيبر أمير المؤمنين أرمد العينين وسأل عنه، باعتبار أن النبي تأذى تألم يومين متتاليين، يبعث فريق من الجيش بقيادة الأول أول يوم بقيادة الثاني ثاني يوم، وهذه لعله حكمة النبي يعرفها، لأنه لو ما مسوي هذه هم كان يقول هون هم يوربعهم شنو هذا؟ لو كانوا دازين ربعنا كان يسوون مثل ما سوى علي بن ابي طالب واكثر، زين غير ما جربه. بس بعثهم النبي في غزوة ذات السلاسل وبعثهم هنا واماكن اخرى. على كل حال، فمهما كان تألم النبي لانه انهارت معنويات الجيش المسلم. يا اخي خلي ينقتلون جماعة بس لا يرجعون فارين يلوم بعضهم بعضا ويعاتب بعضهم بعضا. هم يقولوا له انت شردت هربت احنا اهلونا، هو يقول لهم انتوا شردتوا انا شردت. على كل حال نتيجة واحدة. فقال لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله على يده. اللطيفة لما يجي واحد للتاريخ يقول ذول يوم الثاني، والنبي قال انه لو اعطينا الراية غدا رجلا، فيقول كلهم قعدوا قدام النبي كل من مطلع صدر. الساعة عجيب، شا انت امس ما كنت شجاع، اليوم صرت شجاع؟ شا شو ملا واحد من عندكم قال يا رسول الله انا حاضر، ذول اذا هربوا ورجعوا انا حاضر؟ ماكو شيء. شا شنو اليوم صرتوا يعني بدعاء النبي صرتوا ابطال؟ شنو ما مفتم شنو؟ زين. فنظر الى الوجوه قال أين علي؟ قال لو هم بعدنا مبتلين بعلي، ولم كانوا مرتاحين أرمدوا بالخيمة مالته خلصانين. زين. قالوا لي يا رسول الله اقطع الأمل من عليين اليوم، أرمد العينين وأبد. وين لما عيون الطيب كم يوم بعد؟ فقال علي به، فأقبلوا به يقاد، ما يشوف، أعوذ بالله من مرض الرمد. زين. يقول فضلك العصابة، طبعا ذكر فضائل أهل البيت ثواب عبادة هذا وانتم تعلمون بهذا كل أحسن مني. ثم أخذ من ريقه، هسه ليش ما دعا له؟ بس ليش ما قام ركع صلى ركعتين ها على الطريقة اللي يقولون؟ ليش استعمل الطريقة هذه اللي ما ترضي البعض من المسلمين؟ فأخذ من ريقه ووضع على عينيه فبرئتا من ساعتهما. رحم الله الشيخ كاظم الأزري في قصيدته العصماء، يوم قال النبي إني سأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل قبيل ليروا أي ماجد يعطاه، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها، يعني عينه فسقاها من ريقه فشفاها. ودحى بابها بقوة بأس أقوياء الأقدار من ضعفاها. هكذا الله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ريقه بركة، في يده بركة، في ملابسه بركة. زين. هذه قضية. تعال إلى الأئمة، كثير من القضايا أكو بس قضية معروفة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان كوميت مثلا لما قرأ القصيدة على الإمام الباقر عليه السلام والإمام الباقر قدم له هدية أموال، قال له ما أريد أنا هدية، أريد ثوب من ثيابك تنطيني. زين. هذا متعارف عنده أصلا أكثر من هذا. قال لي نتحدث عن النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سامعين أنتم بالنسبة إلى فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين زوجة أبي طالب سلام الله عليه، هالمرأة المؤمنة التقية النقي كانت كأم لرسول الله، كان يناديها الرسول يا أمه، تخدم النبي أحسن خدمة مثل أمه. زين. توفيت هذه المرأة، أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيعها ثم من إجوا يغسلوها، طلع ثوبة ثوبة ثوبة اللي على بدنه يصير يلامس بدنه، قللهن للنساء إذا فرقتن من تغسيلها وردتن تكفننها خلن هذا الثوب وخلن البدن على الثوب ثم كفن دائرة مدائرة. هذا واحد. ثم جابوا الجنازة، أمر يحفرون القبر، حفروا القبر. دخل النبي إلى القبر، تمدد بالقبر، نام بالقبر، فارغ من ذلك طلع، نزل الجنازة. جماعة من الصحابة يسألون، يردون يستفسرون، يا رسول الله صنعت مع فاطمة بنت أسد ما لم تصنعه مع غيرها، شنو فلسفة عملها؟ ليه؟ قال أول لأنها كانت أبر الناس بي هاي المرأة، ومثل أم هاي واحد خدمتني كثير، أنا لازم أخدمها حسب الوفاء. زين شنو هالمعنى الفلسفة؟ شنو أن ثوبك هذا خليته كفن كافي ثوبك ليه؟ قال حتى يحفظ الله جسدها من النار. عجيب، هالمرأة المؤمنة من المسلمات الأوليات المؤمنات المتقدمات في، لكن مع هذا أكو أثر لثوب النبي الملامس لبدن النبي، ريحة النبي على هالثوبة. بعد ليش نمت يا رسول الله؟ تمددت بال... قال حتى الله تعالى يحفظها من ضغطة القبر. آثار أكو هذه موجودة، هذا التاريخ المسلمين قاعد يذكر هالقضايا هذه. طبعا نقدر نستدل منها على أحكام خاصة، على أشياء تنفعنا في حياتنا في عقائدنا في مواقفنا. أنا إنما أذكر بعض هذه الأمور يا إخوان، وإن كان قضايا هواية اجتماعية نحتاج كذا مدري شنو صلاة صوم إلى آخره، لكن باعتبار 13 فضائية ضدنا قاعد تشتغل، 13 فضائية تشتغل ضدنا ليل ونهار. ثم إذا تفتح الأنترنت تشوف إيش قد حملات أكو علينا. ليش عم؟ ليش اليهود متحملون عليهم هذا؟ ليش الكفار متحملون عليهم هذا؟ شنو خو إحنا وياكم بالمئة إلى 90 درجة إحنا وياكم شيء واحد، السافة اختلاف بسيط أكو، لكن لا، خطر التشيع على الظالمين. مثل ما كانوا يرون لعلي وأهل بيته وشيعته خطرا على الظالمين ذاك اليوم، اليوم هم نفس القضية، اليوم هم نفس القضية. على كل حال، فقضايا العقائدية مالتنا هذه لابد أن نأكدها وبصورة سليمة، مو مغالات وصعد صعاديات وأكثر من اللازم، هذا هم يخربط الوضع، هذا ترى ما يخدم، ما يخدم العقيدة. احنا ننطي احيانا ننطي فرد حجة، ننطي شيء بيد العدو حتى يحمل علينا نقاط ضعف، لا، اشياء اللي يقرها العقل، ادلة اكو عندنا تاريخية، اكو ادلة روائية حديثية، وعلى الادلة القرآنية. زين تعال الى دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، مثل هيك ايام وصل بخدمة الامام الرضا سلام الله عليه، بعدنا ما وصلنا للمصيبة، وصل الى خدمة الامام، طبعا قرأ القصيدة على الامام في محرم، استوى الامام ولي عهد صاير وهذا رايح له من بغداد لهناك ويقرأ له شيء الذي مثلا يهني، بينما يدري على ان اللي يرضي الامام ان واحد يرثي جده الحسين في محرم. على كل حال رثى قصيدة التائية المعروفة، ثم قدم للامام هدية، انطى من الدراهم والدنانير الرضوية، لأن دنانير ودرهم، دنانير معلومة دنانير ذهبية، وكل دينار 10 دراهم، دراهم الخردة مالتها مثل 100 فلس مثلا اليوم، كل على كل حال فتكون لها دينار، فكل 10 دراهم تكون لها دينار. انطى مبلغ، وانطى كما يقول سيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، انطاع خاتم عقيق، وقال له أريد من عندك سيدي، أريد من عندك ثوب، ثوب يعني لباس من الملابس. فبعض الروايات تقول أعطاه قميصا، بعض الروايات تقول أعطاه جبة. زين قال له احتفظ بها، هذه إجابة، يريد يتبرك بها. النتيجة إجا إلى قوم، وصل إلى قوم، في قوم أهل قوم، طبعا قوم من القدم هي شيعية، معارك أكو بينهم وبين أهل إصفهان، باعتبار ذاك اليوم كانوا سن الجماعة ويغارون عليهم ويغيرون عليهم. المهم فعلماء كثرة في هذه المنطقة، مؤمنين كثرة، ويظهر أن الطابع العربي كان مخيما عليهم، وإلا لو كانوا فرسوا وإيرانيين وما يعرفون عربية، وين قصيدة دعبل الخزاعي يقراها عليهم؟ من شو معرفهم شو يقول دعبل الخزاعي؟ زين، لكن يظهر الطابع العام طبعا بالمسجد الجامع اجتمعوا عليه قالوا له قصيدة تقرأنا، لأن بالعجل الأخبار وصلت، بالعجل الأخبار وصلت، وقسم حفظوها أو حفظوا قسم منها. فقال لهم اجتمعوا بالمسجد الجامع، اجتمعوا في المسجد الجامع الكبير فقرأ عليهم القصيدة، وكانوا يتفاعلون طبعا هم مع القصيدة ومع الناظم ويبكون مثل ما بكى الإمام الرضا عليه السلام. زين، قدموا له هدايا، ثم ما أدري شلون سمعوا قالوا له سمعنا بأن الإمام الرضا أعطاك جبة، انت هاي الجبة شو تسوي بها كلها إلك؟ انطينا إياها ننطيك بمكانها 1000 دينار. شوف التشيع، شوف الولاء، 1000 دينار ذهب، دينار ذهب، 1000 دينار ذهب انطيك على هالجبة. قال لهم أبدا، لو تنطوني ملايين ما أقبلها. شوفوا الروح، روح الإيمانية والولائي. كل ما رادوا من عنده ما فات، يا با احنا ما نريد نتبرك بها أبد. طلع يروح خارج البلد، يرد يجي إلى بغداد، لحقوا الشباب. تعرف الشباب شوية على كل حال قد يكون ما يحتاطون هاقيد. قالوا له تعال، شنو رأيس الشياب دول الكبار حكوا وياك ما يفيد، احنا ما بالقوة ناخذ منك. على كل حال دوروا العدل مالتش وشنو كذا، طلعوا الجبة جابوها يركضون. رجع مرة ثانية، اجا يلتمس الشياب والشيوخ، يا ابو احكوا يا شبابكم ذول الطنيا الجبة. تالي قالوا يا ابو حل القضية انه نعطيك قسم منها تتبرك بها، نعطيك ردل منها تتبرك بهالردل، والباقي احنا كل واحد نريد ان وصله وصله ونعطيك 1000 دينار روح في مال الله. فانحلت المشكلة بهالصورة. شوف الايمان والاثر، هذا اثر خارج تاريخهم يذكره. اجا الى بغداد، شاف حوشة بايقي كله، هاي الفلوس فادته، الشيعة مشترى وشيف الواحد ب10، يعني الدينار ب10 دنانير والدرهم ب10 دراهم، بعض رواية تقول ب100، اشتروها للتبرك باسم الإمام الرضا سلام الله علينا عليها، اسم الإمام الرضا. ثم مرت الأيام، أكو عند جارية يحبها كثيرا فمرضت، أصيبت عيناها، وداها للدكتور للطبيب، قال لها واحدة من عيونها رايحة هذه ما بيها رجاء أبدا، لكن الثانية نداويها إن شاء الله تطيب. يقول فرجع بها إلى البيت حزينا، ليش عين من عيونها راحت والثانية هم يخافوا عليها؟ في حزنه وألمه شي يسوي؟ وإذا به يتذكر عند ردن من جبة الإمام، قال إيه هذا يومه الويش وما خلق. يقول جاب الردن هذا بالليل، تنام الجارية عصبها بيه، ردن يكفي عصابه، فعصبها. روح روح إيمانية، توسل بالله مو شرك، وإنما تبرك بولي من أولياء الله، وصفي من أصفياء الله، وقديس من له منزلة كبيرة عند الله. ثم هذا هاي الجبة مصلي بيها وصايم بيها وقاري القرآن وأمور أخرى نفسية لها أثر وروحانية لها أثر. إجا الصباح، صباح سامعين الرواية كلها والخبر، إجا الصبح فتح الصابة وإذا بعينيها سالمتين. زين، هذه شنو معناها؟ وهل هذا العمل شرك؟ يو هذا العمل مقبول ما دام يمشي على موازين شرعية، ما دام يمشي على ملاك شرعي. اذا شيء من فهمه احنا ممكن نتدخل بالامور. نعم اكو فرد اثار، اكو اشياء، نعم لاولياء. اذا واحد راح يريد يتبرك بفرعون، لا، اذا يريد واحد يتبرك بفد واحد مشي طبعا هذا غلط. وانا اقول لكم شيء، انا شفت بعض المؤمنين الله يغفر لهم يخلطون الحابل بالنابل، ما يدري شكو بالدنيا. اكو في مسجد المدينة، في مسجد المدينة كم منبر اكو، هذول يجون كل واحد يتمسح منه وقدام ذول. اكو منبر أدري ما لك سلطان سليم يا سلطان مراد العثماني. شفتهم يتبركون بقتلة، تدري هذا المنبر مالت من؟ مالت واحد ذابح له 70,000 شيعي. افتهم ايش قاعد تسوي، مو كيفك شلون ما تروح تخوت بطول. احنا هذا اللي نقوله، ما نريد انه يجي الانسان بعد يتوسل بكل انسان وكل ما ينطو وكل ما اكو خرافات واشياء يقوم يجيبها هنا يسطرها على الدين. لا لا لا، اشياء ثابتة. ومن الاشياء التي يتبرك بها ولها مفعول، قل لي شنو؟ تربة قبر الحسين. إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة في ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته، أو بعض الروايات عند قبره، نفس النتيجة، والشفاء في تربته. كل هذا شنو؟ جيولوجيا يفترق هذا تراب أو طين قبر الحسين عن مكان آخر، ما أدري أثر أكو، شنو الأثر؟ مين صار؟ من الله تعالى. روايات أكو عندنا الأثر الخارجي، يعني عشرات ممن استشفى بطين قبر الحسين وهو يؤمن بالحسين، مو أعداء الحسين، وهو يؤمن بالحسين استفاد، استفاد. وهذا التاريخ بين يديك، هذا التاريخ بين يديك. طبعا أكو شروط يذكروها، هذا هم لازم نذكر به. أولا تربة قبر الحسين عليه السلام، من وين تربة قبر الحسين؟ لأنه فاصل بيننا وبين قبر الحسين. قبر الحسين الآن كم متر داخل والأرض اختلاف من ذاك اليوم لليوم، بنايات صارت، الأرض صعدت إلى آخره، هذا شلون؟ أولا إحنا عندنا تربة قبر الحسين، تربة الحسين للسجود غير التربة لل استشفاء، اشتباه ليس. هذا اللي للسجود الآن، انت ترى تربة كربلاء الأصلية تربة حمراء، جبرائيل جاء بها تربة حمراء لأن بها مادة حديدية مثل خراسان، ولذلك تشوف المنطقة زراعية، زرع ممتاز يصير بها وفواكه كثيرة وإلى آخره، تربة حمراء. بينها اللي تجيبها تربة صفراء مفتوح، يعني بيضاء، شو تسميها، على كل حال لونها منفتح. هاي ليش؟ لأن هذا يجيبون، هذا من يجيبوا التراب؟ تراب هذه ملايين التراب يسووها، شلون شنو أرض كربلاء شنو صارت هذه؟ زين، فالشط من يصير دهلة يجي ماي زايد طين خين، يقوم يذب طين صوبين النهر. ففي منطقة كربلاء على كل حال هذا يلامس كربلاء يصير متبرك، يصير مبارك، فيأخذوا هذا وشوفوا، لذلك يشوفه ناعم ولين جنة زبد واسمه. على كل حال هو هذا يأخذوا ويصبوا بقوالب وطلعونها التربة، هذا ثواب باسم الحسين عليه السلام، يحصل الإنسان ثوابه. السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السابع، يصير سبب لقبول الصلاة، لقبول العمل، عناية من الله تعالى بالنسبة للحسين عليه السلام وإكرامية للحسين. أما التربة التي يستشفى بها، إذا يم القبر تحصل تربة لا بأس ترى، إذا لا حسب اختلاف الروايات. الفقهاء، أنا أذكر لك قول الفقهاء، يقول يم القبر لا بأس، 40 ذراع ماكو مانع، 70 ذراع هذا مضبوط وثابت. لكن اكو بعض روايات الى ميل، اكو بعض روايات الى فرسخ، اكو بعض روايات 4 فراسخ، اكو بعض روايات تقول مين ما ارض كربلاء تاخذ وانت بنية صادقة تستفيد. بس الفقهاء، التفت لي زين، الفقهاء يقولون انه اذا تاخذ من يم القبر وما حول القبر الشريف ب70 ذراع، ممكن تاخذ منه بمقدار الحمصة مو اكثر وتبلعها. طبعا اكو دعاء واكو بعض المستحبات الانسان يذكرها، وايمان بالله في الامور المستعصية، بعض الامراض المستعصية، ليس على الله تعالى بعزيز ان يجعل الشفاء في هذا، ليس على الله بعزيز. اما اذا اخذ اكثر من هذا من مكان اخر، يقولون احتياطا، لان احنا عندنا روايات فقهاء يذكرون انه اكل الطين حرام، أكل التراب حرام، إلا طين أرمني وإلى آخره، ذاك الدواء وارد هذا. فشو استوي خاف هذا مو واقعا منا، شلون تصير؟ يقول أحسن كل شيء أن تذوبه بالماء أو شربت أو ما شابه حتى يطلع من كونه طين، يصير الماء شوية على كل حال أمزوج ويا حمصاية واحدة من الطين ما تأثر هواية. فهذا حتى يخلصون من الإشكال الشرعي، التفت لي شنو، بس هو الأثر باقي، الأثر باقي، وإن الله على كل شيء قدير ويستاهل. أم الحسين يستاهل، أم محب الحسين وولي الحسين يستاهل بأن الله تعالى يمن عليه بالعافية مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. فهو الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، إمامه أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمامه وهم ابن إمام. وبالنسبة للنبوة من الزهراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو للنبوة والإمامة مجمع. رحم الله شيخ صالح أرندس يذكر معنى وفحوى الرواية هو ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا مشايف عن الإمام الباقر أكو روايات في هالباب هذا. على كل حال يقول وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. في الحسين قاعد يقول شنو يا حبيب ثلاث ما أصاب بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، تبركت هذه الأرض المقدسة بجسد الحسين، بدماء الحسين، بدموع الفاطميات. ولذا السيد الرضي يقول كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. خرجت الحوراء وزينب إلى جسد أخيها، هم الدماء سالت هم دموع زينب وأخوات زينب. آه أنا مشي وتعثر بالمطاعين، مطاعين يا أهل منكم حسين. آه لما نسمعها زيد ونئين ناداها يا زينب اشتردين اشتردين، أنا حسين يا زينب، يا أنا حسين يا زينب، يا أنا حسين. ويلي عن لسان زينب الشاعر يصف حالتها، أنا تعنيت مهضوم الولينا الولينا، صحت بالمعار حسين ويانا، إيه لما لمحني وزرى يا يا يا قعنا يا يا يا يا يا وانت يا يا حصل واحد يعينا يعينا من شافني اخت الحزين، إيه اغمى على صوابة يا يا يا بيمينا يا يا يا. انا ظنيت ظنيت ظنيت طعنا طاعنينا، اشدها ويقوم ردود لينا، اي اثار الاعادم خايا يا يا يا الذمينا يا يا يا يا يا يا. الشاعر يقول التفتت زينب الى سكينة فكرا شي سوى للحسين، سكنة سكنة يا عما خلني جعدة يا يا، وما بينك وبيني وبيني ايش نسندة يا يا، هل كان يفك عينه وننشده يا يا يا جرح ما بيها يا ومضهدا يا يا تقلها تقلها يا عم شلون جعده وسهم الذي واقع بكبد اثار الخرز ظهره تعد سهم اصابك يا ابن بنت محمد. الهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وابي وامي واخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا مريضا الا شفيته ولا صاحب حاجة الا قضيت حاجته ولا مهموم او مغموم الا وكشفت عنه همه وغمه. عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه الإخوة المقيمون والمؤسسون لهذا المجلس الشريف. تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.